بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. كما استمعنا إلى الآية، فالله عز وجل يقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، يبحثون عندهم العزة. هؤلاء هم أصلا لا يعيشون العزة. العزة هي في الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، هي العزة، أن يكون ربك هو الله، أن يكون نبيك هو محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون دينك هو الإسلام، أن يكون دينك هو الإسلام. فأول ما يسأل الإنسان إذا دخل القبر: ما ربك وما دينك ونبيك؟ فماذا تقول إذا ما كنت تؤمن بالله ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالإسلام؟ فأي عزة وأي كرامة؟ عزة الإنسان عندما يكون له رب هو الله، وليس الرب هو المادة والشهوات والنزوات والأموال والممتلكات والعقارات، إنما العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى. المسلم يشعر بالعزة عندما يسجد لله عز وجل شاكرا لأنعمه، تلك هي العزة العظيمة، تلك هي العزة الجليلة. فالله يقول: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لله عز وجل، لماذا؟ لأن الله هو الذي يعز من يشاء وهو الذي يذل من يشاء، وليس بيد الغرب ولا الشرق ولا الجنوب ولا الشمال ولا أبدا. يعني من يريد العزة، اللي يريد العزة أين يجدها؟ يجدها في منهج الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الرب عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عرفتم العزة بيد من؟ هي بيد الله سبحانه وتعالى. اطلبها من الله بطاعته، تفقدها من الله بمعصيته. فإذا أطعت الله عز وجل أعزك الله، وإن عصيت ربك أذلك الله. بمعنى إذا فعلت طاعة أنت ارتفعت عند رب العالمين وأنت عزيز، إذا فعلت معصية نزلت وهبط فوصلت إلى الذلة. فالمؤمن يتأرجح بين العزة والذلة، فالذي يريد العزة عليه بالطاعة، فأكثر من مواطن العزة وقلل من مواطن الذلة. كل إنسان يخطأ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا أنت عشت عزيزا مت عزيزا وبعثت عزيزا يوم القيامة، ومن عاش ذليلا بعث ذليلا وكان ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فبيد من؟ بيد من؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فإذا المسلم عزيز بإيمانه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى بلاد الشام ليفتح بيت المقدس، فقالوا له: يعني هؤلاء أروم يعني لهم ملابس خاصة، فأعطوه قميصا من القمص اللي هي يلبسونها بلاد أروم، فنزع ثيابه أو قميصه العربي المعتاد عليه ولبس ثياب الأروم، فنظر إليه ثم نزعها، فقال: يا أبا عبيدة من طلب العزة بغير الله أذله الله. ولا تظن عندما تأكل بالشمال وتقطع باليمين أنك عزيز، ولا تظن عندما تخالف منهج الله وتتكلم كما يتكلم أهل المعاصي فأنت عزيز. مستحيل. العزة هو أن تأكل كما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تشرب وتلبس وتكلم وتعامل كما كان عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.